سجود الاجتلاوي فسجد سجود الاجتلاوي يعني خاصة في القراءة السليمة القراءة السليمة يعني الصفوف المتأخرة حتى يعني الآن يسجد الإمام الاجتلاوي بدون مكبر السعودية بكبر احنا ما مكبر أكثر البلاد السلمية بتكبر بتكبر المشكلة هون ذو حجم يعني إذا كانت قراءة سرية وكبر الإمام الغالبية بدنا يركع سرية وإذا جهرية وما كبر الإمام يصير فيه خطأ هون وبالتالي بينزل الإمام قدر اسمه في الداخل فيعني هل هناك في تفصيل لكلتا الصلاتين أم على على على نفس الرأي لا هو لا يكبر ما في فرق لكن القضية ترجع لحكمة الإمام المشكلة في ما أتصور تتضخم أكثر في الصلاة السرية أكثر من تضخمها في الصلاة الجهرية لأنه ولو ما كبر الإمام تكبير الهوي لسجود التلاوة عدم متابعة القراءة هو تنبيه في حد ذاته هذا التنبيه كما لا يخفى غير موجود في الصلاة السرية لذلك نحن نقول أن الإمام يجب أن يلاحظ الجماعة اللي عم تصلوا خلفه فإذا كان من الجماعة غير متعلمين وغير مثقفين خاصة الثقافة السنية اللي بنسميها نحن الشعبية ينبغي أحد شيئين إما أن لا يقرأ سورة فيها آية السجدة أو إذا قرأها أن لا يسجدها بالنسبة وكأنه هنا يأتي برخصة ويأتي لأنه مو فرض هي شرط بس يعني وكأنه يؤدي طاعة حتى ما يعمل فيه.